بهذه الأعمال الصالحات حتى تكون زادا له يوم العرض على رب العباد حينما يقف بين يدي الله عز وجل يكون متزوجا وتزوج فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومن هذه المواسم أيها الإخوة الكرام الأحباب ومن أعظم هذه المواسم هو شهر رمضان الذي يقبل علينا بعد أيام فما بقي من شعبان إلا 10 أيام. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بفضله وكرمه إنه أمر لكريم وأن يجعلنا فيه من المقبولين. فكم وكم من الناس يبلغه الله عز وجل رمضان ويدرك رمضان وينتهي رمضان وهم من المحرومين عياذا بالله. فما بقي من شعبان إلا القليل. وشعبان أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معظم أيام شهر شعبان. فإن الكثير مما الآن إذا انتصف شعبان ينتهي الأمر كحال الكثير كذلك إذا دخل رمضان يكون في العشر الأوائل في حال وبعدها ينتهي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله في رمضان كما أخبر أسامة بن زيد رضي الله عنهما حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه فيه ترفع الأعمال إلى الله. تأمل نفسي وحبيبي في الله أننا في شهر شعبان في نهاية العام. شهر شعبان هو نهاية العام الكتابي. أعمالنا من رمضان الماضي إلى شعبان شهر شعبان. أعمالنا على رمضان العام ترفع هذه الأيام. لا يكفي أحد في أي يوم من الأيام من شعبان ترفع الأعمال ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم أيام شعبان كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كان يصوم شعبان إلا قليل. فأعمالنا على مدار العام ترفع هذه الأيام حتى لا تغفل عما بقي من شهر شعبان. وشعبان بالنسبة لرمضان كالسنة القبلية للمريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة رضي الله عنه ذاك شهر يغفل عنه الناس الغفلة. شهر شعبان وقع بين شهر الحرام شهر رجب وشهر رمضان شهر صيام. النبي صلى الله عليه وسلم بين مكان هذا الشهر وما يصيب الكثير من الناس فيه من غفلة. إنها الغفلة التي أصابت الكثير من القلوب إلا من رحمهم الله عز وجل. يغفل الناس عن شهر شعبان بل إن شئت فقل إن الكثير من المسلمين يغفلون حتى عن شهر رمضان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا هي تذكرهم. اقترب للناس حسابهم. الله عز وجل يبين لنا في القرآن الكريم أن الحساب قد اقترب، أن القيامة قد اقتربت، أن الوقوف بين يدي الله عز وجل قد اقترب. اقترب لنا الحساب. اقترب لك يا أخي وحبيبي في الله أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يتمنى العودة، نتمنى أن يعود مرة أخرى إلى الحياة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ ما أنت كنت في الدنيا وكنت تعلم أنك تموت، ولا تدري في أي وقت تموت حتى تكون مستعدا على أداء حياتك للقاء الله عز وجل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه جواب خلاص انتهى الأمر. ما أنت كنت في الدنيا، ما أنت كنت في الحياة، ما أنت كنت في وقت الاختبار، ليس الليلة الواحدة ليس الليلة الواحدة تتعالى تعالى منك ولم تحسن فيها الجواب. قام الحسن البصري رحمه الله شابا وقد أسقط على أمره المعارف، فقال له أيها الشاب دعني أسير معك، خليني أمشي معك. فبينما هو يأتي إذ مر جنازة، هم ماشيين مرة جنازة محمولة على الأثاث. فقال له الحسن رحمه الله أيها الشاب ما أنت لو عاد هذا الميت مرة أخرى، هذا الميت الذي حمل على الأقدام على الأكتاف وتعامل ورا الصلاة، ماذا لو عاد؟ لو رجع الدنيا مرة ثانية هيكون حاله إيه؟ فقال هذا الشاب الذي أصرف على يكون أفضل الناس صلاة وعبادة في الله عز وجل، هيكون أحسن واحد يا رب. فقال له الحسن أيها الشاب فليكن هو أنت، وقد أحيانا الله لك يبتسم لما تموت، يبتسم لما ينتهي الأرض، وبعد كده يقول رب ارجعون. Clear. كثير من المسلمين عنها وعن وقتها وعن صلاتها في جماعة. ما أشمل رمضان حينما تمتلئ المساجد بالمصلين، لا سيما في صلاة الفجر، لأن الكثير منهم يقولون مستيقظين: أما قبل رمضان وبعد رمضان فهذا وقت الاستغفار. وقت الاستغفار، من يعلم قدر هذه الصلاة حتى يقوم من نومه ويستعد لها من ليلتها، فينام مبكرا ويأكل من الشمس حتى يستيقظ المقوم في ليلة الليل عز وجل، ليصلي الفجر في جماعة حتى يكون في ذمة الله عز وجل. صلاة الفجر يغفل المسلمون عن الصلاة، عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا مررنا الآن حتى في وقت الجمعة بأبواب المسلمين، سترى ما يمكنك حينما ترى المساجد في وقت الجمعة ومن المسلمين من يبيعون ويشترون الذي أصاب الكثير من القلوب إلا من رحمه الله. والوعوبة إذا وقع في الزيادة، إذا ابتلاه الله عز وجل بالزيادة يجري ويهون كي يصلي، كي يصل إلى ربه سبحانه وتعالى، كي يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه مما هو فيه، أن يرفع عنه الابتلاء. كيف يستجيب الله عز وجل لهذا العبد الذي لا يدى لله عز وجل الفرائض، الذي ما عمل على طاعة الله عز وجل، الذي ما حقق أسباب وشروط في شأن الطاعة؟ كيف يستجيب الله له؟ أبي وحبيبي في الله، ما أحوجنا أن نفيق، أن نفيق من هذه الغفلة، وأن نعود إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركات قبل رمضان، فنغتنم ما بقي في شعبان، لأن فيه نرفع الأعمال إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس فيه يرفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأصلي. رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدان الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يصوم في شعبان، يقول: وأحب أن يرفع عملي وأصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عملي وهو صائم، فالصيام من أجل العبادات، ولذلك وقته الطويل غضي بهذه العبادات. صيام وقته ممتد الى 14 ساعة، فيقوم العبد الى الله عز وجل فيصده الصوم عن معصية الله عز وجل. الصيام سنة وقال العبد كلما هم بمعصية الله يتذكر انه صادق. فيصده الصوت عن معصية ربه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي وأبصاري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كذلك يومين اثنين والخميس. يقول: وأحب جاءت بها ترفع الأعمال إلى الله، فالأعمال ترفع على مدار اليوم في صلاتي الفجر والعصر، وترفع على مدار الأسبوع في يومين اثنين والخميس، وترفع على مدار العام في شهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رفع الأسبوعين يقول: أحب أن يرفع عملي وأبصاري كذلك. ويصوم صلى الله عليه وسلم يومين اثنين وخميس. فاحرص على أن تصوم ما تستطيع مما بقي من شعبان. أعلم أن مسألة الصيام في الصيام على نصف من شعبان مبتدأ فيها لحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث مختلف في صحته، فجمهور المحدثين على تضعيف هذا الحديث. وبدأ عمل التحسين قال: أن من كانت عادته على الصيام فلا يصوم، ومن اعتاد على صوم فليفطر كالصيام ولا يصده ذلك عن الصوم بعد انقضاء شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حاله انه يطوف شعبان الا القليل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصبح رمضان بصوم يوم او يومين، يدل كذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم استحب لامته ان يختار من صيام شعبان كله قبل النصر وبعد النصر. فاصوم ما استطعت مما بقي من شعبان، صوم الاثنين والخميس المقبلين، واحرص ان تكون مستعدا لرمضان. ورمضان ايها الاخوه الكرام والاحباب اعظم موت في العالم، أعظم أول في عام شهر رمضان. أردت أن أنبه نفسي وإخواني عن الغفلة حتى نفيق بغفلتنا ونثبت ما أوفي في شعبان في الاستعداد لشهر رمضان. رمضان أيام معدودة، سرعان ما تنتظر، سرعان ما تمر علينا مرور الكرام. فهنيئا لمن استعد وقت الأذى ولم يضيعها. فمن أعظم الأمور التي نستعد بها لرمضان أن نتوب إلى الله عز وجل، أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح بالتوبة، إذا أردت الفلاح في الدنيا والآخرة فتب إلى ربك سبحانه وتعالى توبة نصوح. قال سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فاصبر لنفسك تكون من المؤمنين أم تكون من الظالمين، فتب إلى ربك سبحانه وتعالى توبة نصوح حتى تتبدل السيئات إلى حسنات، حتى تتطهر القلوب تزداد بموت الطاعات، حتى تتهيأ لاستقبال شهر رمضان، فتتخلص القلوب من المعاصي والسيئات، تتخلص القلوب من حب الدنيا والتعلق بالشهوات، حتى إذا قرأت القرآن تجده حلاوة في قلبك، إذا ذكرت ربك سبحانه وتعالى تجد أثر الحكمة في قلبك، إذا عملت الصالحات تجد أثر ذلك في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربه وتبدل من ذنبه ومتأخر كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة. كان يعودون للنبي صلى الله عليه وسلم في المشي الواعي أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، وهو هذا وهو الذي غفر له ربه ما تفضل من ذنبه ومتاخر. فما ذلك وهل ذلك حبيب؟ فنحن واجب ان نتوب الى الله عز وجل توبه الفتوح، والتوبه لازمه للعبد في كل اوقات حياته، لا سيما في هذه الايام في استعداد لشهر رمضان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة الكرام الأحباب، رمضان وما أدراك ما رمضان، ورمضان شهر القرآن، ورمضان شهر الجود والإحسان، ورمضان شهر الصيام، ورمضان فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، فيه تسلط الشياطين وورد الدجان. شهر الاسم من النيران ينادي فيه منادي باسمك يا الرحمن، يا بابي الخير أبصر، ويا بابي الشر أبصر، ولله فيه أغرقا من النار. وذلك في كل ليلة رمضان هيأ الله سبحانه وتعالى الكون باستقباله، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. الشياطين تصفق وراء الرجال يا باب يا الخير اقف، استني يا من تريد الخير اقف على ربك سبحانه وتعالى، ويا باب يا شر اقف كذلك اعلم عن مولاك عزل ربك سبحانه وتعالى. اذا ما علمت ان الشيطان واعوانه من رمضان الماضي إلى الآن قد استعد، الشيطان يعلم علم اليقين أنه سيقيد في رمضان. هل يتركنا؟ لا، وإنما استعان بأوليائه من شياطينهم فاستعدوا على مدار عالم الكيان كي يسرقوا منا رمضان، كي يحرموا منا رمضان، كي يكون من اولياء الشيطان. حاولنا رعايه يمدنا معهم، اذا دخلوا النار يمدنا معهم، لا يريدون ان يدخلوا وحدهم. فضاعوا الكثير والكثير من المسلسلات والفواتير والليالي الرمضانية ليس فيها شيئا من طاعة الله، ما أرادوا إلا أن يكونوا عملا للشيطان عن الصمت عن طاعة الرحمن لعباده المؤمنين. ومجرد دعاء كامل استعدوا لرمضان الكثير والكثير من المسلسلات من البرامج من الكفاهات من الفواتير من الاغاني والرفاهيات. استعدوا، كل منكم له غدا، اما ان يكون هذا الشهره، هذا بالمال، وإصرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا وفي كل مكان نرى سمك الله وفعيها. اللهم إنه قد تخلى عنه أهل الأرض فلا تتخلى عنهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بنصر، اللهم أيدهم بنصر، اللهم أيدهم بجثة العلم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في اليهود ومن عاونهم على إطلاق الخلق، اللهم آمنا في هداية واجعلهم عبرة وآية. ربنا لا تغفلنا بما فعلت الشر منا، اللهم ارفع راسك وغضبك عنا، اللهم ارفع راسك وغضبك عنا، ولا تغفلنا بما فعلت الشر منا، اللهم اغفر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان اردت لعبادك فتنه فانظرنا اليه غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا عمل بجودك محرومين، بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بين